بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في الدرس الماضي إلى فصل، وآخر مسألة أخذناها: ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر، الذي هو الحلاق والتقصير. قوله فصل يشمل هذا الفصل حكم طواف الإفاضة والسعي وأيام منى والوداع ونحوها. إذن هو يشتمل على هذه المواضيع من طواف الإفاضة والسعي وأيام منى والوداع وغير ذلك، والتفصيل في هذه المسائل. قوله ثم يفيض إلى مكة، ثم يفيض إلى مكة أي بعد أن يحلق على الترتيب الذي أخذناه، ثم يفيض إلى مكة. الإفاضة هي النزول من منى إلى مكة متى؟ في ضحى يوم النحر، يعني هذا هو وقت إفاضة النبي عليه الصلاة والسلام. وليس هذا بإلزام، لكن هذا الأفضل إن تيسر. إن أمكن الإنسان أن يفيض في هذا الزمن فهو أفضل، وإن لم يتمكن فإن وقت الإفاضة واسع. في ضحى يوم النحر لحديث جابر، لحديث جابر: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فأفاض إلى البيت. رواه مسلم. قوله ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، يعني شو العبارات؟ ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. خص المؤلف، ما ذكر المتمتع، ذكره ولا ما ذكره؟ ما ذكره. خص المؤلف القارن والمفرد. لماذا خص القارن والمفرد ولم يذكر المتمتع؟ خص المؤلف القارن والمفرد لدفع ما قيل، لدفع ما قيل من أن المفرد والقارن، من أن المفرد والقارن يطوفان للقدوم أولا، يطوفان للقدوم أولا إذا لم يكونا دخلا مكة من قبل. يعني لو جاء القارن والمفرد ونزل على عرفة أو نزل على منى ولم يأتي بطواف قدوم ولم يأتي إلى البيت، فهناك من يقول ما دام بأنه لم يأتي إلى البيت فإذا نزل يوم العيد يطوف طواف القدوم أولا ثم يأتي بطواف الزيارة ثانيا. ولذلك قال المؤلف نعم، يعني المؤلف رد هذا القول، وكلام المؤلف صحيح، وكلام المؤلف صحيح، ما عليه إلا طواف الواجب، أما طواف النفل فليس بواجب عليه، ما يلزم أن يأتي بطواف قدوم ثم يأتي بعده بطواف إفاضة، لو ألزمناه بالطوافين كان الطواف الأول واجبا، لكن ليس بواجب. المهم، نعم، إذا لم يكونا دخلا مكة من قبل ثم يطوفان للزيارة، ثم يطوفان للزيارة، هذا كلام بعض أهل العلم، فيطوفان يأتي معنا، فيطوفان طوافين، فيطوفان طوافين طوافين، الطواف الأول للقدوم والثاني للزيارة، وكلام المؤلف هو الصواب، كلام المؤلف هو الصواب، يعني كم يلزم طواف واحد، وكلام المؤلف هو الصواب، لأن طواف القدوم للمفرد والقارن سنة، وليس بلازم، وليس بلازم. قوله بنية الفريضة، قوله بنية الفريضة، مراده أنه لا بد من نيته أنه فرض، أنه لا بد من نيته أنه فرض، لا سنة ولا واجب عليه السلام، كالقدوم والوداع، يعني يقصد بأن إذا طاف طواف الإفاضة أن ينوي في نفسه بأنه طواف فرض، ليس بطواف قدوم فيكون سنة ولا بطواف وداع فيكون واجب. والراجح، والراجح والله أعلم، أن النية كافية عن النية في بقية الأعمال، كافية عن النية في بقية الأعمال، يعني هذا يفتح على الناس باب ايش؟ وسوسة، يفتح على الناس باب وسوسة، تجده إذا طاف وانتهى من الطواف جاء إبليس إذا ترك ما نويت إنها طواف الإفاضة، يرجع ويطوف من أول، ولذلك يقفل باب ايش؟ يقفل باب الوسوسة، بأن النية عند الإحرام كافية عن النية في بقية الأعمال، أصلك لما دخلت في النسك، نعم أنت نويت أن تؤدي هذا الحج كاملا، تؤدي هذا الحج كاملا، وأنت ما نزل في يوم العيد إلا وأنت تريد طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، نعم، لأنها عبادة واحدة، لأن الحج هذا كله إيش؟ عبادة واحدة، لأنها عبادة واحدة، فإذا نوى في أولها أجزأ عن الجميع، صح، ما دام نوى في أول الحج يجزئ عن الجميع، كما لو نوى الصلاة من أولها، كما لو نوى الصلاة من أولها، هل يشترط للقيام نية؟ لا. للركوع نية؟ لا. يكفي إيش؟ نية واحدة، لأنها صلاة واحدة، وهذا حج واحد ويكفيه نية واحدة. قوله طواف الزيارة، طواف الزيارة يسمى هذا الطواف بعدة أسماء، يسمى هذا الطواف بعدة أسماء، منها الزيارة، اسمها طواف ايش؟ طواف العيد، طواف الزيارة، والحج طواف ايش؟ الحج، إن هو الركن، والصدر طواف ايش؟ الصدر، لأنهم يصدرون من منى إليه، يصدرون من منى إليه، وليس هو الوداع، بل الصحيح أن الصدر هو الإفاضة وليس الوداع، الصدر والفرض، قل لا إلا هو الفرض، والفرض والركن، وهو الصحيح أنه طواف الركن، وطواف النحر، ليش طواف النحر؟ وطواف النساء، ليش طواف النساء؟ أنت ما شاء الله فصيح في النساء. إذا طواف النساء بمعنى أنه يعني يحل له كل شيء حتى إيش؟ حتى النساء، يحل له كل شيء حتى النساء. نعم، إذا يسمى طواف النساء. وسمي طواف الزيارة، وسمي طواف الزيارة لأنه يفعل عند زيارة البيت، لأنه يفعل عند زيارة البيت، أو لأن الحجاج يأتون من منى زائرين البيت، يأتون من منى زائرين البيت. قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام: إن أمكنه فعله يوم النحر، يعني إن أمكنك أنك تفعل طواف الإفاضة يوم النحر، إن أمكنه فعله يوم النحر وإلا فعله بعد ذلك، وإلا فعله بعد ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. معنى ذلك الأولى أن يكون هذا الطواف متى؟ يوم النحر. والناس ترخصوا في هذا الأمر ترخص شديد، وأصبحوا يجمعون بين الطوافين بعلة المشقة. أما إذا على عندك نساء عليهن مشقة ظاهرة جدا ممكن، لكن أما أنت وحدك وقوي ولا عندك مشقة فلا تجمع. من يعطيني صحابي جمع بين الطوافين؟ ما أعلم أحد، ما أعلم أحد. صح صح. نعم نعم. قوله: وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، قوله: وأول وقته، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، بعد نصف ليلة النحر. نعم. بين المؤلف بداية طواف الزيارة. لو أنه طاف قبل منتصف ليلة النحر لنزله. مثلا إنسان مع حافلة وجاء إلى مزدلفة والأشكر قالوا له يلا ارحل هذا ممنوع، وعدوه مزدلفة الساعة 10 وقال ما دام من معدل مزدلفة يلا على مكة فاضية، يعني وطاف قبل منتصف الليل ما يزيه، ما يبدأ طواف الزيارة إلا بعد منتصف ليلة النحر. نعم. إذن وأول وقته بعد نصف ليلة النحر بيّن المؤلف بداية طواف الزيارة، وهي يعني البداية، وهي أي البداية، وهي من منتصف ليلة النحر، من منتصف ليلة النحر. فإيش رأيك لو واحد بعد منتصف ليلة النحر نزلت به الطائرة يعني الساعة 10 وقال إذا بمر بعد الساعة 12 أطوف وأروح العرفة أقف فيها ثم أنزل إلى مزدلفة، صورت المسألة؟ يعني قال أنا وقف، وقف المهم أنه طاف بعد منتصف الليل بشرط أن يسبقه الوقوف بعرفة ومزدلفة، بشرط، بشرط لازم من هذا، أي بشرط أن يسبقه الوقوف بعرفة ومزدلفة، لابد. لا يسمى طواف الزيارة إلا بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة، إيه لازم، ما يسمى حال أصلا. نعم نعم. بشرط أن يسبقه الوقوف بعرفة ومزدلفة. فلو طاف، فلو طاف بشرط، بشرط أن يسبقه الوقوف بعرفة ومزدلفة، فلو طاف بعد منتصف ليلة النحر ثم خرج إلى عرفة ومزدلفة فإنه إيش؟ لا يجزئه، إذ ما يسمى نعم لا يعتبر طواف زيارة، فإنه لا يجزئه، أي لا يجزئه طواف زيارة. قوله ويسن في يومه، أعيد العبارة، نعم، فلو طاف بعد منتصف ليلة النحر ثم خرج إلى عرفة ومزدلفة فإنه لا يجزئه، لأنه جاء قبل الطواف، لأنه جاء قبل الوقوف بعرفة ومزدلفة. قوله ويسن في يومه، ويسن في يومه، السنة في طواف الزيارة أن يكون يوم النحر، السنة في طواف الزيارة أن يكون يوم النحر اتباعا ليش؟ اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر، كما في حديث جابر ثم ركب فأفاض إلى البيت، ثم ركب فأفاض إلى البيت. طبعا الحديث رواه مسلم، دائما إذا قلنا لك حديث جابر هذا رواه مسلم. قوله وله تأخيره، الآن يقول السنة بأن تأتي بطواف الزيارة متى؟ يوم النحر. الآن يقول وله إيش؟ تأخيره، وله تأخيره، أي للحاج تأخير طواف الزيارة عن أيام منى. كيف؟ يعني عن اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، نعم، أي للحاج تأخير طواف الزيارة عن أيام منى وعن شهر ذي الحجة، وعن شهر ذي الحجة، حتى ذي الحجة يعني في محرم، بيجي التفسير الآن، وعن شهر ذي الحجة، لأن المؤلف لم يقيده، هل قال وله تأخيره إلى نهاية ذي الحجة؟ ما قال أطلق، فلما لم يقيده دل على أنه يجوز تأخيره حتى عن ذي الحجة، عن ذي الحجة، نعم، فلم يقيده بزمن، ما قيده المؤلف بزمن، قال له تأخيره بس. والراجح والله أعلم، والراجح والله أعلم، أن الأولى، أن الأولى أن يطوف في أيام التشريق، أن يطوف في أيام التشريق، وله تأخيره إلى آخر ذي الحجة، وله تأخيره إلى آخر ذي الحجة، ولا ينبغي، ولا ينبغي تأخيره، ولا ينبغي تأخيره بعد ذي الحجة إلا لعذر، ولا ينبغي تأخيره بعد ذي الحجة إلا لعذر. قال الشيخ العثيمين في الممتع، قال الشيخ العثيمين في الممتع المجلد السابع صفحة 372، صفحة 372، والصواب أنه، اسمع كلام الشيخ، والصواب أنه لا يجوز، أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة. قد عبارتنا استهلنا فيها ولا لا؟ قلنا إيش؟ قلنا لا ينبغي، صح؟ الشيخ يقول، يقول لا يجوز. انظر للعلماء الأساطين العلم، نعم، والصواب أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة إلا إذا كان هناك عذر، إلا إذا كان هناك عذر، فمرض لا يستطيع معه الطواف كمرض لا يستطيع معه الطواف لا ماشيا ولا محمولا، أو امرأة نفست، أو امرأة نفست قبل أن تطوف، قبل أن تطوف. أما إذا كان لغير عذر، والله ود الناس ينتبهوا لها، أما إذا كان لغير عذر فإنه لا يحل له، الله أكبر، فإنه لا يحل له أن يؤخره. إيش معنى لا يحل؟ يعني يحرم عليه، يعني يحرم، فإنه لا يحل له أن يؤخره، بل يجب، بل يجب. بل يجب أن يبادر قبل أن ينتهي شهر الحجة، بل يجب، بل يجب أن يبادر قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة، قبل أن يباد، قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة. انتهى كلامه رحمه الله. إذا علمنا التأخير يعني له أن يؤخره في أيام التشريق، وله أن يؤخره في إلى آخر ذي الحجة، لكن بعد ذي الحجة يحرم لغير عذر، إلا من كان عنده عذر يعذره قوله. انتهينا من طواف الإفاضة. قوله ثم يسعى، لو مات ما حد يقضي عنه، لو مات وهو لم يطف طواف الإفاضة يبقى هذا الحج معلقا غير كامل. إذا كان لم يسبق له الحج ومعه تركة يخرج عنه من تركته من يحج عنه، لأن حجه هذا لم يكمل، وما يطف أحد عن أحد ولا يسعى أحد عن أحد، لأن الطواف السعي لا يجزئ فيه الإنابة. لذلك الذي وقفته راحلته ما أحد كمل عنه، مع النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد كمل عنه وما أحد طاف عنه وما أحد سعى عنه. هذه السنة الثابتة. قوله ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، أو غيره، يعني قارن أو مفرد، أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ولم يكن، أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم. الآن المؤلف ألزم المتمتع بخمس سعي، سعيين، وألزم القارن والمفرد بخمس سعي، سعي واحد. ولذلك قال ولم يكن سعى مع طواف القدوم. القدوم في هذه المسألة بين المؤلف كيفية السعي يوم العيد، كيفية السعي يوم العيد، فذكر أن المتمتع يلزمه السعي بعد طواف الإفاضة، بعد طواف الإفاضة. ليه؟ لأن السعي الأول ليش؟ للعمرة، لأن السعي الأول للعمرة، وهذا السعي للحج. طبعا في شبه الآن، ترى هناك من يقول بأنه يجزي سعي واحد للمتمتع، لكن انظر المسألة والدليل على ذلك. ايش الدليل على انه يسعى سعيين ما دام ان نقول عليه سعيين؟ ايش الدليل؟ والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري، قالت نقط، ايش نقط؟ يعني في كلام، يعني في كلام تركناه خلنا نشتهد بس. أمرنا، أمرنا اللي من هم؟ نعم عشية التروية النهل أو الحجاج عموما. نعم قبل الحيض السنة متمتع متمتع. نعم قالت ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك يعني إذا فرغنا يوم يوم النحر نعم فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت هذه طواف الزيارة فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وبالصفا من هؤلاء الذين طفوا بالصفا والمروة قالت ايش قالت ان نهل بالحج يوم ايش سريع لما يهلون بالحج يوم سريع نتمتع نعم حديث صريح صريح نعم وحديث جابر اللي قال ما سعينا لسعي واحد يعني نجيب عليه نجيب عليه نعم نعم وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وقد تم حجنا وعلينا الهدي. من روى الحديث البخاري البخاري. وأما قول جابر إن هذه المشكلة اللي عند كثير من الناس ما يسعى إلا سعي واحد نعم مع الأول ويستدل بحديث جابر وأما قول جابر لم يطف لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا أصحابه بالصفا والمروة إلا طوافا واحدا. هذا كلام من؟ جابر. طيب معلش فرامنك ما تربطت إلا طوافا واحدا فإن المراد بأصحابه فإن المراد بأصحابه الذين بقوا على إحرامهم فإن المراد بأصحابه الذين بقوا على إحرامهم كلام عام كلام عام خصصه حديث عائشة خصصه حديث عائشة نعم هذا كلام عام لكن حديث عائشة خصص المتمتعين. نعم قال الشيخ ابن باز في فتاوى قال الشيخ ابن باز في فتاوى في مجموع فتاوى في مجموع فتاوى الجزء 17 صفحة 336 الجزء 17 صفحة 336 نقط يعني الفتوى ايش لها اول لكن اخذت السعي وانما السعي الثاني هذا كلام الشيخ وانما السعي الثاني على المتمتع الذي احرم بالعمره وطاف وسعى لها وطاف وسعى لها وتحلل ثم احرم بالحج. نعم وطاف وسعى لها وتحلل ثم أحرم بالحج فهذا عليه سعي ثان فهذا عليه سعي ثان للحج غير سعي العمرة للحج غير سعي العمرة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن يقول علي المتمتع كم سعيين. وقال الشيخ العثيمين في الممتع وقال الشيخ العثيمين في الممتع المجلد السابع صفحة 375 والصحيح أن المتمتع يلزمه سعي للحج كما يلزمه سعي للعمرة انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ الفيزان في الشرح المختصر المجلد الثاني صفحة 538 والمتمتع عليه طوافان وسعيان طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج. انتهى كلامه حفظه الله. إذن ترجع عندنا ماذا؟ متمتع كم عليه؟ سعيين. حديث عائشة صريح. وأما حديث جابر فقد أجبنا عليه بأنه عام خصص بحديث عائشة. قوله أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم. مراده بغيره ماذا يقصد بقوله غيره؟ مراده بغيره أي المفرد والقارن إن لم يكونا سعيا مع طواف القدوم فعليهما سعي مع طواف الزيارة. وأما إذا قدماه مع القدوم فليس عليهما سعي يوم العيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه كما في حديث جابر وهذا معلوم عند الناس لكن الإشكال في المتمتع وقد زال الإشكال. قوله ثم قد حل له كل شيء هذا التحلل الثاني ويكون بعد الرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي لمن عليه سعي فيحل للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام لأن التحلل الثاني يبيح محظورات الإحرام جميعها. والأول يبيح حفلها للنساء بقول عمر رضي الله عنه لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه فأفاض بالبيت ثم حل كل شيء حرم منه. متفق عليه. ثم حل كل شيء حرم منه. متفق عليه. قوله ثم يشرب من زمزم لما أحب. لا لا ما له علاقة. لأن الناس جميع النسخ لا لا أبدا ما له علاقة الله لا لأن التحلل يشمل جميع النسخ المفرد ما عنده أبدا النحر ما له علاقة بالتحلل البتة ما له علاقة بالتحلل لا الأول ولا الثاني. نعم قوله ثم يشرب من زمزم لما أحب نعم الماضي عفى الله عنه لأن هناك من العلماء من يقول بأنه يحل من بأنه يحل التحلل الأول بالرمل الماضي لكن ترجع عندنا الآن اثنتين من ثلاث في المستقبل لا نعم الرمل والحلق أو الرمل والطواف والسعي نعم قوله ثم يشرب من زمزم لما أحب هذا الشرب بعد طواف الإفاضة لحديث جابر عند مسلم فناولوه دلوا فشرب قوله لما أحب يعني يشرب ماء زمزم لما أحب يعني أن شربه لما أحب من الأغراض وش غرض من هذا الشرب لما أحب من الأغراض إن كان مريضا فللشفاء نعم يعني كان غرضه أن يعني يشرب للشفاء كان للشفاء نعم إن كان مريضا فللشفاء وإن كان عطشانا أفطر أنت يعني نفس الفرامل إن كان مريضا فللشفاء وإن كان عطشانا فللري وإن كان للقوة فللقوة نعم إن كان مريضا للشفاء وإن كان عطشانا فللري وإن كان للقوة فللقوة فيشربه لما أحب من خيري الدنيا والآخرة كان جابر أظن جابر كان يعني يشربه ويقول اللهم إني أشربه نعم أدعوك أن تقيني به من عذاب جهنم لما أحب قال لما أحب ماء زمزم لما شرب له أنت على حسب ما تشرب له يكون على حسب ما تشرب له نعم فيشربه لما أحب من خيري الدنيا والآخرة لأنه ماء مبارك نعم ماء مبارك والدليل حديث جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له ماء زمزم لما شرب له الرغوة حتى في غير ماك هذا المشكلة. نعم. ماء زمزم لما شرب له أخرجه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. أخرجه أحمد وابن ماجه بسند صحيح. قوله ويتضلع منه. ويتضلع منه. التضلع. التضلع هو ملء البطن حتى يمتلئ ما بين الأضلاع. ملء البطن حتى يمتلئ ما بين الأضلاع لأنه ماء مبارك. لأنه ماء مبارك. إذا هذا التضلع يعني يزيد على الأثلاث. ما يقدر يزيد على الأثلاث. نقول ياخذ الأثلاث كلها. ياخذ الأثلاث كلها ولا لا؟ ياخذ الأثلاث. نعم. لأنه ماء إيه؟ مبارك. وهل يكون غذاء لمن استخدم غذاء؟ نعم. أبو ذر قال الشهر كامل ما عنده إلا ماء زمزم حتى تعطف عكن بطنه من شدة الشحم. وما عنده إلا ماء زمزم. قوله ويدعو بما ورد. ويدعو بما ورد. الوارد الوارد هو ما ذكره المؤلف عن ابن عباس. يعني اقصد بالوارد اللي يقول ويدعو بما ورد هو يقصد المؤلف ما ورد عن من؟ عن ابن عباس. هذا يقصد به. الوارد هو ما ذكره المؤلف عن ابن عباس انه كان اذا شرب من زمزم قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. رواه الدار قطني والحاكم. رواه الدار قطني والحاكم وصححه لمن هو الحاكم. لا الحاكم وصححه أي الحاكم ووافقه الذهبي. بس هل يعتبر تصحيح الذهبي؟ أي من أكبر المحدثين موجود على ابن عباس. على ابن عباس. نعم. وصححه ووافقه الذهبي. أنا أستأنس إذا رأيت للذهبي تخريج لأن ترى حتى في التجريح تجريحه معتبر. معتبر اللي هو الذهبي شيخ الإسلام. نعم. هذا من تلاميذ من؟ ابن تيمية. نعم الطالب ونعم الأستاذ. ابن تيمية هذا خرج يعني طلاب للأمة عجيبين. ابن القيم من هو؟ ابن كثير. والذهبي بسم الله ما شاء الله. قوله ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليالي. ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليالي. هذا العمل الأول في أيام منى. في أيام منى وهو المبيت في منى ويكون بعد الانتهاء من الطواف والسعي لمن عليه سعي. فلا يبقى في مكة. فلا يبقى في مكة بل يرجع إلى منى ويبيت بها ثلاث ليالي. ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن تأخر وإن تعجل إن تأخر وإن تعجل فالحادية عشرة والثانية عشرة معلوم هذا. لكن بالنسبة لبعض الناس من تعجل في يومين يجعلها يوم عشرة يوم ايش؟ يوم 11 اي نعم. وإن تعجل فالحادية عشرة والثانية عشرة وهذا المبيت واجب واجب إلا لأهل الأعذار إلا لأهل الأعذار ومن لم يجد مكانا للزحام ومن لم يجد مكانا للزحام. إذا من يعذر في المبيت؟ أحد الأعذار. طيب لو في طبيب وعمله في مكة وهو حاج طيب وهل عليه؟ لا ما عليه لأنه يشتغل بمصلحة المسلمين. أذل السقاة والرعاة ألا يبيتوا فهذا من باب أولى إنهم مشغولين بالسقاة والرعاية فهذا من باب أولى هذا من باب أولى. وكل من له علاقة بخدمة الحجيج فهو معذور عن المبيت فهو معذور عن المبيت. نعم. طيب لو في عسكري مثلا نوبته يعني من العشاء الى الفجر يحج يعذر لانه مسؤول بخدمة الحجيج خدمة الحجيج. نعم. وكذلك اذا فيه زحام ما وجد مكان ما وجد مكان اللي على الارض فيها خطورة وما جعل علينا يعني من حرج الا اذا معها الناس كلهم وجد مكان يجلس معهم. لكن ان كان في خطورة عليه بحيث انه يعني ممنوع ممنوع مثلا ويمنعون منه يقصى او عوائل او شيء من هذا فيعذر. لكن وين يبيت؟ اقرب مكان. على اهل مكة يحصلون فرصة ويروحون يجلسون في البيت اقرب مكان له اقرب مكان. وقال العلماء بانه اذا يعني عند اخر خيمة عند اخر خيمة يعني انه في اخر مكان يجد. نعم. قلنا ويتحقق المبيت يعني متى اقول بانه بات كيف اعرف بانه بات في منى؟ ويتحقق المبيت بالبقاء في منى فيتحقق المبيت بالبقاء في منى أكثر الليل. كيف أكثر الليل؟ إذا كان إن الليل إنه تسع ساعات خمس يكفي. نعم. إذا كان إنه 12 سبع المهم على إنه أكثر الليل أكثر الليل. هل يشترط أن ينام؟ ما يشترط يعني بس يبقى بس كذا إذا يشوت ما ينام لا ما يشترط. نعم. ويتحقق المبيت بالبقاء في منى أكثر الليل وأما النهار فالبقاء في منى سنة. يعني ما عنده استطاعة ما عنده خيمة ولا عنده ما يستطيع أن يجلس في منى في النهار فالبقاء في منى سنة. والدليل على ذلك وفي الدليل على أن هذا واجب والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم رواه مسلم وقد بقي في منى أيام التشريق وقد بقي في منى أيام التشريق فعلا كل أيام التشريق بقي في منى وما خرج منها. والخروج للترخص لا ينبغي يعني كثير من الناس يترخصون كثيرا في الحج أن ترك سهلك وترك بلادك وترك وانفقت مالك ينبغي بأن يعني تأتي بالعمل على الوجه المطلوب. طيب قوله فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخير، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخير. هذا العمل الثاني يعني بعد البيتوتة، هذا العمل الثاني في أيام منى، في أيام منى، وهو الرمي، فيبدأه بالجمرة الأولى. طبعا هذا يوم ايش؟ 11. فيبدأه بالجمرة الأولى وتسمى الجمرة الصغرى، وتسمى الجمرة الصغرى، وهي التي تلي مسجد الخير، فهي أقرب الجمار لمنى، فهي أقرب الجمار لمنى. سبحان الله، أليس أن هذا الأيسر على الناس؟ إلا لأنهم جايين من منى، هذا أيسر شيء عليهم. نعم، فهي أقرب الجمار من منى وأبعدها من مكة، وأبعدها من مكة، والحجاج في منى وليس في مكة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها وقال لتأخذ عني إيش؟ مناسككم. قوله بسبع حصيات، عدد الحصى، عدد الحصى الذي يرميها به في اليوم الأول 7 حصيات متعاقبات. شوف أولا 7، رأيكم تمام؟ إذا قال والله هذا فرصة سعيدة أني أحصل الشيطان في ذا المكان، أصل ما في شيطان، هو وما يسمى شيطان، ما في شيطان، هذه جمرة لإقامة ذكر الله. طيب و5، جاء إنسان وقال إن بعد من 3 أيام الرمي، قال والله أني ما رميت إلا ب5، قال ما رميت إلا ب5. يقول أحدهم رميت ب7، قال الثاني رميت ب6، قال الثالث رميت ب5، ولا ورد أنهم أقل من 5. معنى ذلك أقل من 5 ما يجزي، لكن ورد عن الصحابة أنهم، ليس المراد أن الإنسان ما يرمي إلا ب5، يقول إيش؟ قال أقتدي بالصحابة، الله ما اقتديت، النبي رمى ب7 ما رمى ب5، لكن الصحابة فعلوا هذا ويسألون وأجازهم، أجازهم باعتبار الأمر انتهى، باعتبار الأمر انتهى، لكن 4 ما ورد، اللي رمى ب4 نقول لها اعتبر أنك ما رميت إلا أن تكون موجود في منى، أعد رمي هذه الجمرة. نعم، لكن لو كانت الصغرى ورمى الوسطى ب7 والكبرى ب7 والصغرى ب5، كيف يعيد؟ هل يعيد الثلاث ولا يعيد الصغرى؟ طيب الترتيب يا جماعة، يجوز، لكنها الآن أنا أقول يعيد، كيف يرمي الصغرى وهو لازم يرتب الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى؟ أولا هل الترتيب لازم؟ فيه كلام، فيه كلام لأهل العلم، لكن لا والله رتبوا. نعم، إذا ترى مشكلة الفسحة هذه تخلي الواحد يعمل الغلط ويقول إيش جاز، يوقع الناس في الغلط، لا رتب، رتب، هذا هو الأول. لكن لو جاء إنسان وقال والله أنا حقيقة أنا بدأت بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى، بعض العلماء يرى بأن الترتيب لازم، اي لا أريحنا، لو يرى بعض العلماء بأن الترتيب لازم، دع ما يريبك لا إيه؟ احذروا من الشواذ، احذروا من الأقوال الشاذة، الأقوال الشاذة لا تحاول أنك تقع في شيء منها، خذ الأقوال المشهورة. نعم المعلومة، يعني وصلنا متعاقبات، ما متعاقبات يعني ورا بعض، هذه مضت معنا. ويكبر مع كل حصى، لحديث جابر مع كل حصى، لحديث جابر أنه كان يكبر أنه كان يكبر مع كل حصى. وقد بينت لكم بأن الحكمة من رمي الجمار إقامة ذكر الله واستدليه دليلين، الدليل هذا اللي كان يكبر مع كل حصى، والدليل الثاني إنما جعل الطواف ورمي الجمار من أجل إقامة ذكر الله. وقد ثبت عددها بفعله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عددها بفعله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدمت شروط الرمي، وقد تقدمت شروط الرمي. أذكركم أحبتي بمحاضرة الثلاثاء مشيئة الله عز وجل في جامعة ابن صمان بعنوان حقوق أم عقوق. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه. أولا فالعنوان الذي لديكم جزاكم الله خيرا لإعلانه وبين الناس حقوق أم عقوق. سيكون إن شاء الله أبين في حوالي 14 حقا، وبما يتحقق كل حق. ربما يرد في هذه الحقوق حوالي 100 مسألة في هذه الحقوق كله أول مرة يلقى، أول مرة يلقى، ربما يرد فيه قريبا من 100 مسألة. وهذا سيكون في جامعة بن صمان يوم الثلاثاء مشيئة الله عز وجل بعد صلاة المغرب. وهذا كذلك إعلان من مكتب الدعوة والإرشاد الشيخ حسن بن محمد أيوب بعنوان وقفات مع الرؤى بعد صلاة المغرب في جامع بن عيفة يوم الأحد 22/3. نعم أهل العباس موقوف أنت. نعم ادعو بما شئت، ادعو بما شئت. أهل العباس يقول أرجو منك التأكيد على المسؤول عن جوال بينات لأنهم أرسلوا اليوم رسالة بهذا الدرس وقالوا درس شرح منهج السالكين، وهذا يلخبط الناس ويخرب مواعيده. فعلا كذا ورد اليوم منهج السالكين ها الدين على كل إن شاء الله إن شاء الله يعني على التذكير بهذا نعم يعني منهج السالكين هو يعرف المسؤول يعرف وقت الدروس يعرف يعني كل كتاب متى يكون وقته عزيز هذا يمكن غلطة غلطة غلطة هو الغلطة اسمحونا بالمرة ايه ايوه ايوه ايوه اذا درسنا قصد جانبه معروف اللي هو الزاد لكن منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن فكان منهج السالكين كان للشيخ عبد الرحمن خرج انت خرجت من مازق جزاك الله خيرا بحث في كثير من كتب الفقه في نواقض الوضوء ولم أجد فيها أن خل الممسوح عليه ينقض الوضوء قاعدة فقهية يقولون الحكم يدور مع علته وجودا عدما المسح على الخفين يبقى حكمه ما دام عليه فإذا انخلع عن الخفين انت نعم هذه القاعدة هذه القاعدة ولأن ورد في الحديث بأنها انت المس نعم والآن عندما يقاس قال يقاس على الشعر فإنك تمسحه ثم تحلقه فلا ينتقد الوضوء صح لأن المسح مسح الرأس ما مسح الشعر مسح إلى مسح الخفين ما مسح الرجل لو كان مسح الرجل معك لكن مسح الخف فإذا انتزع الخف انتزع الحكم معه فأنا أعرف المسألة فيها خلاف وهذا الذي يترجح عندي وهو رأي كثير من أهل العلم وهو الذي حقيقة ينبغي أن تصير إليه ها. شرابين في البعض إن كان الأسفل مكتمل الشروط إن كان الأسفل مكتمل الشروط في الحكم للأسفل وما زدت فوق الأسفل أنت بالخيار تبقيه أو تقلعه ما يضر ما في مشكلة يعني إذا كان الأسفل مكتمل الشروط مثلا لبست اثنين ثم جاك حر وخلعت الأعلى أبدا أنت على الأسفل ولا في شيء حتى لو مسح على المعنى ليه؟ لأن الحكم لا يزال لأن الخف موجود الخف لا يزال إذا كان معنا في يعني مسح الخفين ذكرنا هذا مفصلا ذكرنا هذا مفصلا نعم ما يخالف ما يخالف ولو مسح عليه وتحت شراب مكتمل الشروط ما يخالف قال دخلت المسجد لصلاة العصر وقد صلى الإمام ركعة واحدة ودخلت معهم إذا جلس للتشهد الأول هل أجلس معهم وأقول التشهد أم أسكت وإذا جلس للتشهد الأخير أقول معهم إي والله قله معهم التشهد الأول قله والتشهد الثاني قله لأن أصلا أنت بخربط نفسك وخربطة نفسك هو التخلف فأنت متخلف ولما تخلفت جاء هذا التخلف وجاء هذا الربكة وعلى كل فنعم يعني أنت تتبع الإمام أي أن الإمام إذا جلس للتشهد الأول تقرأ معه للتشهد الثاني تقرأ معه وإذا قمت للتشهد الثالث لأن التشهد الأول أنت تابع والثاني أنت تابع والثالث لك إذا الأول ليس باختيارك والثاني ليس باختيارك والثالث باختيارك فلو أن الأول باختيارك بطلت الصلاة ولو أن الثاني باختيارك بطلت الصلاة لكنه باختيار غيرك وإنما جعل الإمام ليؤتم به أخذت غسول من امرأة تكلمت على قريبي أو قريبتي، ما هي الطريقة الصحيحة للاستشفاء بهذا المرض؟ الطريقة الصحيحة أن يكب هذا الماء على هذه المرأة وهي غافلة، يعني هي ما تدري، هذا الصحيح الأصل. لكن إن كانت إذا كبيت عليها بالفلوس لا جني ما عندي مشكلة من ذلك، فأخبرها وتغتسل به، فأخبرها وتغتسل به. بعض الناس يفزع من إذا جاء شيء، لا يفزع، الشيطان يدخل عند الفرح الشديد والفزع الشديد. عند الفرح الشديد شوف بعضهم إذا كان عليه جار مع الطبل ومع الباء إيش يدخل الباب يفرع في الملعب، نعم، مع الهياوي، هياوي يعني مع الفرح الشديد ومع الحزن الشديد. وإن كان ما بتتأثر صب عليها وهي غافلة، وهي غافلة، ولو صببت عليها وهي يعني عالمة ما لا حرج في ذلك. نعم إلا لكن الصحابة جاءوا كانوا يرجعون يقولون رمينا بكذا فيسكت فيقرهم. لا يعم، لا لما عمد، لا نحن في إنسان جاهل، نحن قلنا في إنسان جاهل جاءنا بعدين وقال والله أنا ما رميت إلا خمس، إيش علي؟ سنأخذ هذا الحديث. أما إنسان عالم يتعمد لا، إذا ما ينبغي. ها؟ لا ما شافه. ما صحة حديث الشيطان الذي اسمه خندق والولهان وفي ماذا وردت؟ أما خندق فحديث صحيح، ورد في حديث عثمان بن أبي العاص عند مسلم قال يا رسول الله شيطان يتفلت علي في صلاتي فيفسد علي صلاتي، قال ذاك شيطان اسمه خندق، وفي رواية خنزب، وفي رواية خنزب يعني بالتثليث. نعم قال فإذا أحسست فانفث عن يسارك ثلاثا وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال ففعلت فأذهب الله عني ذلك. فخنزب هذا شيطان الصلاح. أما الولهان وهو الذي قال شيطان الوضوء فهذا حديثه ضعيف، حديثه ضعيف. أما حديث الوضوء، أما حديث الصلاة يعني حديث شيطان الصلاة خنزب هو صحيح، أما الوضوء فهو ضعيف. التيمم للعضو الذي لا يستطيع لا يستطيع عمله في الوضوء أو الغسل، هل يكون قبل الوضوء أو الغسل؟ فيقصد بأن إنسان عنده مثلا يده فيها جرح ما عليها ولا يستطيع يلفح، متى يتيمم لهذه اليد؟ هل يتيمم إذا وصل إلى موضعها أو يتيمم قبل أن يتوضأ أو يتيمم بعد الوضوء؟ بعد الوضوء، بعد الوضوء، لأن بعد الوضوء أصبح فاقد الماء لهذه، فاقد الماء لهذه، فبعد الوضوء بعد ما ينتهي من الوضوء يتيمم تيمم كامل. يغتسل بعد ما ينتهي من الغسل يتيمم. نعم هو للوضوء ولا للغسل؟ هذا هو أصل الاثنين، غسل الماء أصل للوضوء والغسل، لا بعد ما ينتهي. أذن للرعاة والسقاة من غير أن ينزل عليهم شيئا، وإذنه للرعاة والسقاة ما أذن لهم بعرفة ولا أذن لهم بمزدلفة، أذن لهم بمنى، فدل ذلك على أنه ليس جوازا. التيمم الباء، الباء نيو، إيش الباء نيو؟ ها؟ الباء نيو في الحمامات، هل يدخل في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو ذنب؟ إذا كان لا ما يدخل، لأن المراد بالماء الدائم الذي يختلف عليه الناس كل الناس يغتسلون به، لكن اما هذا فنظيف، بعدين جسمك طاهر ولا في شيء من النجاسه، وحتى المني اللي خرج منك يعتبر طاهر فلا يضر. نوم الجنب بدون وضوء هل يأثم؟ لا ما يأثم، لأن الذي نام وهو جنب وطلع عليه الفجر وهو جنب في رمضان، نعم، وصح صومه واغتسل. لكن الأولى بأن الإنسان لا ينام إلا وهو على الأقل، على الأقل عليه الأقل، على الأقل على وضوء، بس ما يأثم ما يأثم. لا ما هو جنب، لا، إذا يريد يقرأ آية الكرسي والأبصار يتوضأ. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. من تشمل؟ تشمل من تحب، من تحب من الناس تشمله. كانت تحب الصالحين حشرت معهم، كانت تحب أهل السوء حشرت معهم. قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: ما من كثير عمل إلا أن يحب الله ورسوله. قال: فأنت يوم القيامة مع من تحب. قال أنس: فوالله ما فرحنا بمثل هذا الحديث، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أبا بكر، ونحب عمر، ونرغب أن نحشر معه. فأنت مع من أحبب، شو من تحب الآن؟ شو وين الأمبير مايل؟ أمبير المحبة وين هو؟ هو له الخير ولا له السوء؟ اي نعم، ان كانت تحب اهل السوء وراهم، اسال الله ان يحفظنا اياكم، وان كانت تحب اهل الخير ان شاء الله انك معهم. وعلى الاقل الحب في الله والبغض فيه الا بعض الناس يقول الله اني اشناهم دول اهل اللحاق. شناهم ايش؟ ليش انت تدوش الثاني ليشناهم؟ بدوش الاول ليشناهم، معروف انه يشناهم. نعم، ليش تشناهم؟ ليش؟ ليش ما تشنى ذاك ابو اللي مطول من خماس كبيره الى ومطول ثوبه وشعوره ودنيا، وشوف ما تشنهم ذولا، هم اللي يشنهم، هؤلاء هم اللي يكرهون. اما الصالحون فوالله ما يكرهون. انت تكره من احبه الله؟ والله عز وجل لما احبه ما جاهد نفذهم الله، ولذلك يقول: حتى احبه، فاذا احببته كنت ايش؟ جمعه الذي يسمع به. والله خطيره دي، يقول اكره ذولا ابو الالبلة، ان كان انها يكرههم لطاعتهم والله خطيره، خطيرة جدا جدا، كان يكرههم من أجل الحاهم ومن أجل ثيابهم، فالله أني ندري عنه أن يخشى عليه خطر جسيم، أنه إذا كره الطاعة كره من ألزم بها، ويكون قد كره الله، وهذا يخرج من الملة. قال الأمر ما هو سهل، إن كان كره الشخص لذاته هذه كبيرة، فهو على خطر جسيم. هذه أي هذه، نعم. وبعض الناس يجلس ينكت على الصالحين، مسكين هذا أصلهم لا دروبة ولا والله معه، إنما أغرق نفسه. قل: إنما بغيكم عليه على أنفسكم. هل ضر الذين يقولون ما رأينا مثل قل رأينا هؤلاء أرغب بطونا ولا أوسع بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء؟ ما ضرهم. أنزل الله القرآن: لئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعده إيمانكم. وهمز الصالحين ولمزهم هذا يدل على نفاق في القلب، نفاق، لكنها نفاق يعني حقيقة بقدره نفاق، لأنه ما يهمز ولا يلمز الصالحين إلا هل النفاق. إذا استهزأ بالآيات، استهزأ بالأحاديث، لأنه إذا استهزأ بالإحياء حديثها، استهزأ بالحديث يكفر. ما يتعجل في التكفير، لكنه يعني حتى يتوضح، لكن هذا الأصل. هل صلى رجل صلى المغرب في الركعة الأخيرة أصابه حكة حادة ولم يعرف كيف صلى هذه الركعة، فلما سلم الإمام قام وقضى هذه الركعة فعل عمل صحيح وماذا عليه؟ هذا أخشى عليه الوسوسة، ليس ما عادها، لو ما عادها كان أحسن، لأن خلاص الشيطان كل صلاة بالحكة دي وحك. يلا لا أنا متأكد إن يجيه بالحكة في كل صلاة، المتوسوسين دول يحتاجون علاج صراحة، أعظم علاج له دول لا تعيد، لأن الشيطان بيجيه صراحة يجيب له ويشتغل، وترى حكة بسيطة، لكن نجاه بيجي قال ترى أبطلها أبليس، ولما قال كلامنا راح وعاد صلاته وعادها، لا توافق الشيطان في ذلك. طيب هل هو انتظر أهل المسجد حتى راحوا كلهم ما عاد في أحد؟ خلاص يا قدام يا خلاص إن شاء الله ما عليه. زوجة الأب المطلقة هل يجوز أن يزورها وتكشف عليه؟ من اللي يزورها؟ الأب؟ أيوة لأن ما عندي الابن هنا ما في إلا زوج الأب. أما الابن نعم خلاص تعتبر محرم نعم. ولا تنكح ما نكح أباؤك من النساء فنعم تعتبر محرم إلى الأبد ها؟ وأمها كذلك كيف تبقى يعني من محارمه إلى الأبد إلى الأبد. ما صحة حديث من لم يهتم بأمر المسلمين؟ ليس هذا حديث, هذا قول لبعض السلف من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم, قول لبعض السلف لكن معناه صحيح. أنت إذا ما تهتم بإخوانك المسلمين لا خير فيك, إخوانك المسلمين ما تهتم بهم وتفرح عليهم بالشر هذا يدل على على على سوء في النفس. لا والله يهتم بإخوانك واشعر بشعورهم وينبغي بأن تحزن لحزنهم وتفرح لفرحهم وتدعو لهم ويعني تتمنى لهم الخير وتكره منهم الشر لأنك وإياهم في الجسد الواحد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. حديث لا تشبه بصلاة المغرب ما صحيح نعم يعني الوتر, يعني لا تشبه بصلاة المغرب نعم يعني الوتر, لكن يعني انك تجلس بعد الثانية تدرى التشهد ثم تقوم نعم هذا المنهي, لكن لما تصلها كلها بتشهد واحد الأخير فهذا لا حرج. عمن ورد لو وزن إيمان أبو بكر بإيمان أم أظن عن المزني, أظن والله أعلم أنها أبو بكر المزني أو قريب من هذا الاسم الذي أورد مثل هذا والله تعالى أعلم.